متشكر عالأذية يلي استهترتوا بيا، صحيح قطعتوا فيا بس أنا بقى لسه حي، منكرش إني بعاني وجراحي مغلباني، لكن راجع مكاني وحياة خيانتكو جاي. صبركوا يا نفوس مريضة السكة مش بعيدة، صبركوا يا نفوس مريضة السكة مش بعيدة، كلها مشوار وراجع وأدوق كل مواجع. مش هي غابة يا شوية ذيابة، هي غابة وحقي هاخده من عينيكم بالدراع، وهندم كل خاين سابني في الشدة وباع. ده انتوا فعلا ما تساووش لحظة من عمر اللي ضاع. مش هي غابة يا شوية ذيابة، هي غابة واللي يقدر عالضعيف ما يرحموش. كنت خايب لما سبت بإيدي عمر بين وحوش، ليكوا يوم ودادن عليا بس يومها ما تزعلوش. مش هي غابة منكروش، اديتوني درس قاسي درس فعلا منساوش. الجميل ده على راسي حقكم انا منكروش، اديتوني درس قاسي درس فعلا منساوش. درس علم والمعلم اللي يتعلم اوام، مش يداوي جرح غبية وتبقى ذكرى والسلام. درس علم والمعلم اللي يتعلم اوام، مش يداوي جرح غبية وتبقى ذكرى والسلام. مش هي غابة يا شوية ذيابة، هي غابة وحقي هاخده من عينيكم بالدراع، وهنقدم كل خاين سابني في الشدة وباع. ده انتوا فعلا ما تساووش لحظة من عمر اللي ضاع. مش هي غابة يا شوية ذيابة، هي غابة واللي يقدر عالضعيف ما يرحموش. كنت خايب لما سبت بإيدي عمر بين وحوش، ليكوا يوم ودادن عليا بس يومها ما تزعلوش. مش هي غير